الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 37 من عمره وبعد بناء الكعبة بعامين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث، والتحنث إزالة الحنث، وقيل في الرواية في رواية الصحيحين كما فسرتها عائشة بالتعبد. والتحنث عاد قديم عند قريش، حتى أن أبا طالب قد ذكرها في شعره قال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. هذه جبال في مكة، ثور وثبير جبال، وراق لبر يعني يرقى ليعمل البر ويتحنث في حراء ونازل. راق ونازل يعني يصعد حراء وينزل. كان كثير من الناس يتحنث، والمتحنث هو الذي يطعم الطعام للمساكين وينقطع لعبادة ربه، وهذا كان موجود عند العرب في جاهليتهم. غير أن تحنثه عليه الصلاة والسلام كان مختلفا، كما قالت عائشة: يتحنث الليالي ذوات العدد. وهذا معناه أنه يمكث فترة هي شهر كامل، لكن الشهر الكامل لا يكون منقطعا شهرا كاملا. ذوات العدد يأخذ فترة في الغار ويرجع إلى مكة، يأخذ زاده ثم يعود إلى الغار حتى يتم الشهر. والشهر الذي كان ينقطع فيه على مدار 3 سنوات متتالية هو شهر رمضان. عمره 37 سنة، مشى شهر رمضان. مين عمره 37 سنة؟ 3 سنوات الأخيرة، 3 سنوات يمكث شهر كامل ذوات العدد فيها ينقطع ترداد بين غار حراء وبين مكة حتى أتم 40. في السنة الثالثة التي أتم فيها عليه الصلاة والسلام 40 سنة، مكث 6 أشهر تكون رؤيته صادقة وتأتي كفلق الفجر وكفلق الصبح. ما رأى رؤيا إلا وجاءت صادقة 6 أشهر. فلما أتم 40 سنة و6 أشهر و12 يوما منها جاءه جبريل في الغار. متى جاءه؟ اختلف أهل السير في ذلك، وقد رجحنا أن هذا كان سنة 610 ميلادية، وكان هذا في شهر رمضان. ورجحنا أنه لأنه أصلا جاءه قال يوم الاثنين، يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، يوم اثنين. لما انتجي سنة 610 ميلادية الاثنين، يوم الاثنين واقع إما 7 رمضان وإما 14 رمضان وإما 21 رمضان، ونحن رجحنا أنه كان في 21 رمضان، لقوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر ليلة وترية. فاستبعدنا 7 من رمضان و14 من رمضان، لأن في القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل فيه القرآن ابتداؤه، يعني ابتدأ نزول القرآن في رمضان، وفي رمضان في ليلة القدر. فلذلك كان في 21 بعد ما قعد كم في الغار؟ كم؟ 20 يوم، لأنه من أول رمضان هو يدخل الغار، وتاني لا يأتي الغار إلا العام الذي شنو؟ إلا العام الذي بعده. في هذه السنة في 21 رمضان جاءه جبريل على غير توقع من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فجاءه جبريل. هذه اللحظة تعتبر أبرك لحظة في حياة الإنسانية منذ أن خلق الدنيا إلى قيام الساعة، أجل لحظة وأشرف موقف وأعظم ساعة، ساعة أن نزل النور إلى الأرض ليعم العالمين إلى يوم القيامة فلا ينقطع مدده إلا بقيام الساعة. وإنه الدين الخاتم الذي شرفت به الإنسانية وشرف به العالمين، حتى أن سواد بن قارب رجل من العرب يقول في يوم البعث، قال كنت نائما وكان كاهنا عنده جن يتعامل مع الجن، فجاءه جنه وقال له وقم والحق بالصفوة من آل هاشم وليس مقدامها كأذنابها. حتى أنه قام فزع في تلك الساعة. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل السير في الهيئة التي جاء بها جبريل، هل جاءه في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح تسد ما بين المشرق والمغرب. المهم أن الملك جاءه الحق وقال له ما تعلمون اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه حتى كاد أن ينقطع نفسه. وفي هذا الضم دلالة على إظهار الشدة والقوة وبيان أن الأمر جاد وأن الأمر ليس بالأمر الهين منذ البداية. سيواجه في هذا الأمر وفي هذا الطريق من المخاطر ما سيواجه 3 مرات، وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة، وعليه أن يتم الشهر، وبقيت في الشهر كم؟ 9 أيام، لكنه للروع الذي دخله ولشدة الملك. وهذا الضم فيه بالمناسبة ما فيه الإعداد والتهيئة، الضم معناه الإعداد والتهيئة، وفيه أن الأمر يحتاج إلى جهد. فذهب وقال لخديجة رضي الله عنها، وخديجة امرأة غير عادية، خديجة امرأة غير عادية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وشكى إليها، قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت له كلماتها التي هي كأنها من نور تدوي وتجلجل إلى أبد الآبدين، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله دي مرة يا أخي، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة، الكل الضعيف، يسألونك عن الكلالة، الكل الضعيف، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتغيث الملهوفة وتقرئ الضيفة وتعين على نوائب، النوائب معناها الحوادث، على نوائب الدهر أو نوائب الحق. وفيه كما قال أهل العلم أن الإحسان إلى الخلق سبب للعصمة من مصارع السوء والهلاك، وأن الذي يعمل بمكارم الأخلاق يعصمه الله من الوقوع في كثير من المهالك. فإن خديجة استندت إلى المكارم التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأخذت من هذا أن هذا يحجبه. وفيه مدح الإنسان أمامه بما يستحق إن كان في هذا مصلحة، فإن خديجة قالت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يحب المدح، لكنها مدحته في وجهه لترتب المصلحة الراجحة على هذه المسألة. وفي الكلام بيان عقل خديجة وكمال فهمها ورباط جأشها وقوتها وفهمها، إذ أنها وقفت معه لم تتزعزع وساندته ووقفت معه صلى الله عليه وسلم. ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل فقص النبي صلى الله عليه وسلم على ورقة، وورقة كان في آخر عمره وكان قد عمي وله في قريش مكانة، وورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي من أبناء قصي من صميم مكة، وأهل مكة يهابونه، فقال هذا هو الناموس. وكلمة الناموس معناها صاحب الخبر، والعرب تقول من جاء بخبر خير ناموس، من نقل خبر الخير ناموس، ومن نقل خبر السوء جاسوس. البنقل الخبر الكعب جاسوس، والبنقل الخبر كويس شنو؟ ناموس. نحن عندنا الناموس بنقول الدم وبنقول الأمراض، ده الناموس بتاعنا نحن، لكن ده ناموس ثاني. الناموس هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى. يا سلام إخواننا، أنا ما قادر أتصور اللحظات التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام وما يعتلج في نفسه من المشاعر المختلفة، فهو في حيرة من أمره. وهذا معنى قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، لم يكن ضلال الانحراف ولا السوء. فقد مر علينا أن الله عصمه منذ صغري، بل عصمه الله وهو نطفة في صلب أبيه من أن يواقع أباه الزنا، إلا أن يتزوج بالسيدة الشريفة آمنة بنت وهب ابن زهرة ابن كلاب الزهرية الطاهرة الشريفة. فما كان له أن يقع في عصيان أصلا، لكنه ما متأكد. ورقة قال له هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وليتني جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي وأوذي، ولو أني كنت فيها جذعا لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكن الله أراد أن لا ينصره إلا هو، وأن لا ينصره ورقة. مات بعدها ورقة بقليل، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وفتر الوحي. اختلف أهل السير في فتور الوحي، قال بعضهم 6 أشهر وهو قول الواقدي، وقال ابن عباس 40 يوما وهو الراجح، ورجح المبارك فوري في الرحيق المختوم أنها كانت 10 أيام، أنه بعد ذلك رجع ليتم 10 أيام، وفي 10 أيام ما جاء وحي. وبعد أن خرج في أول يوم من العيد وهو خارج في أول يوم من شوال جاءه الوحي ثانية. وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق ضيقا شديدا لما وقف الوحي، لأنه كان يريد أن يستبين الأمر، حتى أنه كان يريد أن يتردى من شاهقات الجبال. والحديث في البخاري، غير أن الألباني ضعف الحديث، وقد عجبت جدا كيف يضعف الشيخ الألباني الحديث في البخاري. الألباني يقول أن التردي من شاهقات الجبال ينافي عصمة النبوة، ويدلل على أن هذا من تعليقات محمد بن شهاب الزهري ولم تكن من صميم الحديث. ولكن إذا كان الحديث في البخاري فهو حجة، حتى يسمع صوت جبريل يقول له إنك نبي فيقف. وهذا يدل على أن انقطاع الوحي ما كان 10 أيام، فأميل إلى ما مال إليه ابن عباس أنه انقطع 40 يوما فيها مات ورق بن نوفل. وجاءه ثانية في بطن الوادي بعد أن نزل من الجبل في بطن الوادي. لما نزل وجد الملك الذي جاءه في حراء على رفرف بين السماء والأرض، إما كرسي وإما فرشة بساط قاعد فيها. قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقيل أنه لما رآه خاف وذهب وتدثر، فجاءه الوحي وهو في فراشه، لكن نزل بعد اقرأ المدثر مباشرة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام، وخديجة أصر على أنها امرأة ليست عادية، هي اختيار الله لنبيه، ده فهمي أنا. جاب في زمن زي ده أول حاجة مرة عادلة ما صغيرة، عمرها لما يتزوجوها 40 سنة، متزوجة قبله راجلين، والدة منهم، عندها مال، مكة كلها تحترمها، تسمى بالطاهرة، زول بيقدر يفتح خشمه فيها ما في عقل ما عادي. بدأ يقول يا خديجة إني أخشى على نفسي، أنا خايف أكون يعني عقلي ذهب، لأنه أحيانا يرى جبريل في البيت. وبيت خديجة قال السهيلي في الروض الأنفي، بيت خديجة أكرم بقعة في مكة بعد المسجد الحرام، أكرم بقعة لكثرة ما نزل فيه جبريل بالوحي، ولعل كل القرآن المكي نزل في بيت خديجة، ما في كلام، بيت ما غير عادي. لما نزل قال يا خديجة جاءني صاحبي الذي جاءني في الغار، فقالت له مكانك. جاءت خديجة وعملت اختبار، جلست وأجلست النبي على ورقها الأيمن، قالت أتراه؟ قال نعم. حولته على ورقها الأيسر ورجلها اليسرى، أتراه؟ قال نعم. وضعته في وسطها، قالت أتراه؟ قال نعم. فكشفت عن شعرها ورفعت عن ساقها، قالت أتراه؟ قال ذهب يا خديجة. قالت ابشر فإنه ملك وليس بجن. هذا في بيت خديجة، والله بيت، يا سلام. لكن خديجة ذاته يا أخي ما مرأ، سبحان الله، مشت تعمل أكل. يعني شوف أنت قبل 15 سنة ده عريس وعروس، بعد 15 سنة العريس بقى نبي والعروس صارت أمة للمؤمنين إلى يوم الدين. مشت تعمل له أكل، أكل بس إدام. لما جاءت وجدت جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي إن الله يقرئ خديجة السلام، الحديث متفق عليه، وأقرئها مني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من ياقوتة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب. قال السهيلي في الروض الأنف أو في الروض الأنف، قال رحمه الله وبشرها ببيت لأنها آوت النبي والحبيب في بيتها، وأراد الله أن يكافئها، أن يكافئها ببيت أفضل من بيتها، ومن قصب لما لها من قصب السبق، ولا صخب فيه ولا نصب، لأنها ما عرضت للحبيب لا لصخب ولا لنصب. يا أخي خديجة دي مرة غير عادية، جاءته حليمة في النبي صلى الله عليه وسلم السعدية في مكة بعد إرضاعه، فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة، وهذا قبل النبوة، فرأت خديجة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلقا مقلق يريد أن يكرمها وليس عنده شيء، فأهدتها خديجة 40 رأسا من غنم. أهدت خديجة حليمة إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام. خديجة امرأة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، وهي آيات لها دلالة وفيها من معاني المفارقة ووضوح المنهج إنه التوحيد. خلاصة هذه الدعوة أنه جاء بالتوحيد. بعد هذه الآيات قام النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 3 سنوات يدعو الناس إلى الإسلام سرا. إلى هذه اللحظة ما أعلن، 3 أعوام بدأ يكلم خديجة فأسلمت، واختلف أهل السير في أول من آمن، والعلماء كما قال ابن عبد البر خديجة أول من آمن من الخلق أجمعين، لكن في التقسيم في النساء خديجة وفي الصبيان علي. والدليل على هذا أن أبو عفيف الكندي يقول أنه رأى رجلا وامرأة وصبيا يصبون الماء على أيديهم وهو لا يعلم هذا الوضوء، ويصلون في منى والناس على شرك. قال ومعي العباس، فقلت العباس من هذا؟ قال هذا محمد بن أخي، وهذه خديجة امرأته، وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب. وأسلم أبو عفيف الكندي بعد ذلك وقال يا ليتني كنت الرابع. بعد ذلك أسلم، لكن ويحكي ما رأى لما كان في الجاهلية وقد جاء من مكان بعيد لمكة. وأول من أسلم من الرجال على الإطلاق يعني أبو بكر، فقد قال ما من أحد دعوته إلى الإسلام كانت له كبوة أو إلا عكم، عكم يعني وقف، قال خلا أبا بكر الوحيد الذي ما تردد. وكان اختياره عليه الصلاة والسلام موفقا. أبو بكر رجل في مكة محترم جدا، أولا عمره يقارب عمر النبي صلى الله عليه وسلم في 40، رجل معروف عند أهل مكة وقريش تحترمه، وهو من بني تيم بن مرة، وهم عائلة عبد الله بن جدعان الذي عمل في حلف الفضول في داره، فهم لهم على أهل مكة أيادي طويلة. فأسلم أبو بكر، وأبو بكر لأنه رجل مؤثر، إخواننا لما يكون في زول فعلا أنت بتعرف زول مستقيم ويدعو هذا يؤثر جدا. استطاع أبو بكر رضي الله عنه في خلال أيام معدودة أن يقنع مجموعة من الرجال، 8 رجال، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله التيمي وهو ابن عم أبي بكر، وسعد ابن أبي وقاص الزهري، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام. بالله يا أخواننا، 10 المبشرين بالجنة 6 منهم دخلنا الإسلام أبو بكر الصديق، 10 فينا أبو بكر، فضلوا 9، 9 دي 6 منهم دخلنا الإسلام أبو بكر الصديق، وأبو عبيدة بن الجراح ولكنه تأخر قليلا أيضا أقنعه أبو بكر الصديق، وعثمان بن مضعون، وأبو سلمة بن عبد أسد المخزومي. هؤلاء أسلموا قريبا من بعض، هؤلاء 8. وبعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر في مكة. لكن هنا سؤال مهم جدا، أنا كنت أسأل نفسي هذا السؤال، 3 أعوام قريش لم تفتح فمها بكلمة، الإسلام بدأ يخش في الناس، وما من بيت في مكة إلا وله ذكر عن النبوة والإسلام، لكن إلى هذه اللحظة لم تفعل قريش شيء. ساكت ساكت هم يعلموا ذلك كويس، والذين أسلموا في مكة، وهذه ملاحظة عجيبة جدا، معظمهم من قبائل قريش المختلفة، يعني لم يكن حزب النبي صلى الله عليه وسلم حزبا هاشميا، إنما كان حزبا إسلاميا. والدليل على ذلك خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية، وأمية ابن عبد شمس، وعبد شمس ابن عبد مناف، وعبد مناف ابن من؟ ابن قصي. هذا أموي أسلم، وأسلمت زوجته أمينة بنت خلف، وأسلم حاطب بن الحارث وزوجته فاطمة بنت المجلجل. أسلم بالنسبة دي الأوائل، يعني في ناس يمكن أول مرة يسمعوا الأسماء دي، يقولك أول مرة يسمعوا. عارف في 3 سنوات كانت الحصيلة 39 مسلم، دين هم فيهم البنت أقول لك دين 39 أسلموا، وأسلم بعض الضعاف في مكة من الموالي بلال وعمار، وصهيب أسلم، وزيد رضي الله عنه بن حارثة قد أسلم أيضا. وهذا الإسلام قريش وقفت منه موقف عداء مبدئي، ولكنها لم تعلن العداوة، لم تعلن قريش العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أنه في إسلام وأن محمد يدعي النبوة، ودي حاجة يعني هنجيف عندها بعد شوية، إنه هم سامعين كويس. فبعد 3 أعوام أو بعد 3 سنوات نزل عليه قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام آل هاشم قبل ما يعلن، 3 سنوات تمت في الترى. إخوانا أنتوا لن تعرفوا، أنا بتخيلوا أنه جاء جبريل وطوالي وقف قال للناس أنا بقيت نبي وقامت المشكلة في مكة بعدك، لا، 3 أعوام هو عليه الصلاة والسلام ينشر فيها دعوته. والعجيب في ذلك أن هؤلاء كانوا يلتقون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وينبغي أن أسلط الضوء على الأرقم ابن أبي الأرقم. والله يا إخواننا الدين ده فيه حلاوة عجيبة. خلاص الناس دي أسلموا. قريش ليست قبيلة عادية، ولم يكن أمر العقائد أمرا عاديا. يعني عداء قريش كان عداء حقيقيا. القرآن تجري القرآن ده كله في قريش، وأكفاركم خير من أولئكم، هذا الكلام لقريش. أم لكم براءة من براءة في الزبر سيقولون نحن جميع منتصر. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. قريش تعاند عناد شديد جدا، لأنها تمثل القمة الدينية بالنسبة للعرب، وهم يعبدون الأوثان، والعرب تبع لهم في عبادة الأوثان. وأراد الله أن يخرج نبيه من هذه البلد، من البلد الحرام، قال لتنذر أم القرى ومن حولها. فبالتالي كانوا يلتقون في دار الأرقم، والأرقم اسمه الأرقم ابن عبد مناف ابن أسد المخزومي، ابن عمه، ابن عم أبو جهل. الأرقم ابن أبي الأرقم، أبو الأرقم ده دي كنيته. الأرقم ابن عبد مناف اللي هو أبو الأرقم، أبو الأرقم اسمه عبد مناف، ابن أسد المخزومي. وهؤلاء لهم صلة بسودة بنت زمعة ابن أسد أم المؤمنين. فالأرقم ده، وده أن هذا الكلام فيه حنكة عجيبة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلتقون كثلة مؤمنة ورابطة إيمانية قوية غير عادية في وسط ظلام وركام من الخرافات والباطل، يلتقون يؤسسون لهذا الدين، يؤسسون لهذا المجموع الكبير من 1,200,000,000 مسلم الذين ينتشرون في العالم. بدأ بهذه الثلة القليلة المباركة يلتقون في دار الأرقم. وكان اختياره لدار الأرقم موفقا لأسباب. السبب الأول، الأرقم مخزوم، وبنو مخزوم أعداء بني هاشم منذ الصغر. فكون يختبئ في دار الأرقم المخزومي الذين يعادون بني هاشم فيها تعمية وتمويه. ثانيا، الأرقم كم كان عمره؟ يتخيل لما عنده بيت وفاتح بيت المسلمين بالدس، عمره كم؟ 19 سنة. كان صغيرا فلا يلفت الأنظار. ما كانت دار أبو بكر ولا دار عثمان، هؤلاء كبار وظاهرين جدا. والأرقم فتى مغمور في مكة، داره كانت في الصفا، في منطقة الصفا، منطقة كثيرة الزحام والحركة. ولذلك المنطقة الفيها كثيرة الزحام لما يشوفها المسلمين ما بيكون في أي تشويش. فاختار النبي دار الأرقم الفتى. يا سلام يا أخي، والله الأرقم ده يا أخي نال شرف، شرف والله الشرف ده ربنا ادى للناس. بعدين أقول لك حاجة، الشرف الزي ده ما بقدم له طلب. يعني الأرقم ده ما قدم لي الله طلب، قال له أنا أكبر صاحب الدار اللي تؤوي الدعوة في بدايتها، ما قدم طلب. الله جعله واختاره وآمن. شوف الإيمان ده بالله، شوف كيف أن الإيمان، وهذه أهم فوائد المرحلة التي نتحدث عنها، والثلاث سنوات تدلل على أن الإسلام يتعاطى مع الواقع. إذا كان رسول الإسلام المؤيد بالوحي المؤيد من عند الله جل وعلا يمكث ويكمن 3 سنوات في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يا سلام. لما قال له أنذر عشيرتك الأقربين ما تكلم مع زول، نادى بني هاشم وكانوا 40 رجل، دير ما المسلمين ما سمعوا ذاته، بيسمعوا من الناس إنه زول قال أنا النبي، بيسمعوا سمع لحد حسن ما تكلم معهم. دعاهم إلى وليمة وأراد أن يتكلم، فقام أبو لهب وفشل الاجتماع، أفشل الاجتماع، أول نظم فارغ وقاموا ناس ينفضوا. تاني دعاهم لما قعدوا قال لهم: يا بني هاشم ما تقولون عني؟ قالوا: خير. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم، آمنوا بالله واعبدوه. فقام أبو لهب يتكلم فأسكته أبو طالب، سكت ده لما يتكلم. قال لهم: يا بني هاشم السوء، والله دي مصيبة قالون الليلة عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ولبني هاشم: إن الله بعثني نبيا، أتمنعونني؟ قال له أبو طالب: نمنعنك ما حيينا. شفت نحن حيين نمنعك. فقال له أبو لهب غير ذلك: يا أبو طالب أكبر زول، أكبر بني هاشم، والسيد بني هاشم هو سيد مكة بالنسبة، مكة كلها بتحترمه، كبير في سنه، رجل شيبة وكبير. فقال: والله لنحقه، والله نحميه. طوالي صعد النبي الجبل ونادى في الناس بأعلى صوته: يا بني فهر، يا بني لؤي، يا بني عامر، يا بني غالب، يا بني سهم، يا بني جمح، يا بني مخزوم، بيت بيت في قريش ناديهم، قبيلة قبيلة، يا بني هاشم. حتى أنهم عرفوا أن الأمر فيه أمر. لماذا؟ لأن الدعوة لكم لكم لثلاث سنوات. حتى قيل أن الرجل إذا عجز عن الوصول أرسل من يأتي له بالخبر. ما بقدر يمشي بيقول له: زول شوف الحاصل شنو، تعال كلمني. اجتمعت قريش عن بكرة أبيها فقال لهم: لو أني قلت لكم أن وراء هذا الجبل جيش مصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يعلمون معنى لا إله إلا الله، وهذا يفسر السبب الذي جعلت قريش تعاديه. قريش ما عادته لأنه لم يتكلم عن آلهتها، ولكنه بعد ذلك بدأ يتكلم عن آلهتها، وهذا معنى قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. هم يقولون: سفه آلهتنا، سفه أحلامنا، وسب آلهتنا، وفرق ديننا. والسبب أنه يقول لهم: هذه الآلهة بأسمائها لا تنفع ولا تضر، ولو فيها حاجة تعب كده يتحداهم. والقرآن يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم. هزاه هز عنيفة. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب ومعه زوجته، زوجته اسمها منه، اسمها أم جميل، أم جميل نفسه كنية، اسمها الجد منه، اسمها أروى ابن حرب ابن أمية، أخت أبو سفيان طوالي، حمالة الحطب، أخت أبو سفيان طوالي. أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وأم جميل أروى بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، دي حمالة الحطب. وكانت شاعرة، حتى قيل أنها لما نزلت حمالة الحطب جاءت تحمل حجر تقول تريد أن تضرب به محمد لأنه يهجوها، وهي تقول الشعر، تقول: مذمما أبينا ودينه عصينا، تحمل الحجر والنبي واقف وهي لا تراه، حتى تقول: أين محمد أين محمد؟ ثم رجعت بعد ذلك فأعلن أنه نبي. ومرت مرحلة من أخطر مراحل الدعوة في تاريخ الإنسانية قاطبة. قريش تأهبت بعد ذلك للعداء، وقريش ليست أمر عادي. أخواننا، أنا والله بستغرب، دين ناس أول حاجة عرب، قريش من القبائل العربية القوية، عندهم منعة، واجهوا الدعوة مواجهة صارخة. هذه المرحلة نحاول أن نضعها في نقاط. النقطة الأولى: انطلق النبي بالدعوة إلى خاصة الناس سرا يدعوهم إلى الله، فانتشر الإسلام في 3 أعوام في صفوة البشر من أهل مكة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: تكونت جماعة مؤمنة في ثلاث أعوام 38 39 بعضهم يقول 40 41 ما يتجاوز 41 شخص نهائي. هؤلاء مضطهدون يدخلون دار الأرقم من أبي الأرقم خلسة. تأتي التعاليم في هذه الفترة كانت هنالك صلاة لكنها غير الصلاة التي نصليها، ركعتان في الغداء وركعتان في العشي للصلاة الأولى. وقد صلت خديجة هذه الصلاة، لكن خديجة رضي الله عنها لم تصلي صلاة من الخمس هذه اللي نحن نصليها دي، مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر ما صلتها، لأنها توفيت قبل المعراج قبل الإسراء قبل فرض الصلاة. ولكنها من أهل الجنة ومن أشراف وسادات أهل الجنة، بل هي من سادات نساء العالمين من الأول إلى الآخر، لن تجد أكمل منها إلا من عدهم النبي عليه الصلاة والسلام على الأصابع، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد، والحديث في الصحيحين. فبالتالي شيء عجيب يصلي ركعتين في الفجر وركعتين بالليل لما ينوم، بس ما في أي حاجة ثانية. هذه الصلاة كانت مفروضة في ثلاث أعوام. توفي ورقة بن نوفل، وورقة بن نوفل صحح الألباني حديثا في فقه السيرة في الهامش بأن له جنة أو جنتين، لأنه قال له في آخر قبل ما يموت الرسول فتر الوحي بعد ما مشى له ورقة لقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فقال له ما الذي جاء وريني في مستجد بعد ما اليوم ذيك جاك شيء في الغار تاني جاك، قال لي ما جاني لحد حسن. فمال ورقة بن نوفل وقبل النبي في يافوخه، قبلوا في راسه وقال له إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى. بعد ورقة مات، عرفت؟ ومن السمات البارزة في هذه الثلاث أعوام حصل صلابة في إيمان الفئة المؤمنة، يتنزل عليهم القرآن، يعيشون أهل مكة سرا، يكتمون دعوتهم. وهنا نقول كما قال ابن القيم رحمه الله، الدعوة مرت بمراحل، السرية التامة للمرحلة الأولى، المرحلة الثانية مرحلة الجهر بالدعوة مع الكف عن القتال، وهذه المرحلة اللي احنا فيها الآن دي بعد ثلاث سنوات اسمها شنو؟ الجهر بالدعوة. طلع الجبل وجهر، بعد ذلك يمشي في أي محل قاعدين يكلمون يقولون ما تنفع الآلهة دي، ويتشاكلوا ويجون يلقاهم قاعدين في أندية يغشاهم في أنديتهم، ينصحهم ويعظهم ويذكرهم، بقى يصدع والصحابة يصدعوا، ده اسمه الجهر بالدعوة مع الكف شنو عن القتال. حتى هاجروا 10 سنوات، 3 سنوات سرية وعشر سنوات جهرية بدون قتال، 13 سنة في مكة انتهت كده. جاءت المرحلة الثالثة، الجهر بالدعوة مع قتال المبتدي، مع قتال شنو المبتدي، ودي استمرت من غزوة بدر أو من الهجرة إلى الحديبية. إلى شنو الحديبية؟ كان شنو؟ كانت جهر بالدعوة مع قتال شنو أوكي. بعد الحديبية وفتح مكة الجهر بالدعوة مع قتال كافة مش المبتدين، المعارضين للدعوة، كل من يقف مش المبتدين، زول ما قاتلنا لكن أبى الدعوة يقاتل. وهذا يدل على أنه الجهاد الذي لم ينسخ إلى يوم القيامة. وهذا فيه إشكال الآن، في بعض الناس يقول لك خلاص نحن نوقف الجهاد، نوقف الجهاد ليه؟ للتاني ما في جهاد، كيف ما في جهاد؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وقتال من؟ نجهر بالدعوة، من يعترض عليها يقاتل ولو كان العالم كله. هذه مراحل الدعوة. طيب بعد ذلك لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، بدأت قريش تواجه هذه الدعوة، هذا شيء طبيعي. وأساليب قريش في مواجهة الدعوة كانت أساليب كثيرة جدا، منها السخرية والاستهزاء، إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يضحكون حتى يقول له من السخرية والتهكم أتزعمون أن هنالك جنة، ومن هذه أنهم كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له أتريدنا أن نؤمن لك؟ قال نعم. قالوا سير بالقرآن جبال مكة، ضيقت علينا الفجاج، واجعلها أرض صالحة للزراعة كويس، وابعث من مات من آبائنا، وابعثنا قصيا نسأله، فإن قال نؤمن نؤمن كويس. فأنزل الله قوله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كانت هذه اعتراضات المشركين وتهكمهم. قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته تعرضت للتهكم والسخرية من أمثال ما قالوا، وفي ذلك أنزل الله قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ومنهم النضر ابن الحارث وعقبة ابن أبي معيط. والنضر ابن الحارث يرجع نسبه إلى قصي، فهو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة ابن أبي معيط. والنضر قتله النبي يوم بدر بعد أن أسر، يعني ما قتل من الأسرى إلا النضر وعقبة. وللنضر قصة طويلة مع قتيلة بنت الحارث، أرسلت إليه وسلم قصيدة طويلة جدا لما قتله: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعني النضر إذ ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ظل السيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر، والحارث ابن طلاطلة هو خزاعي أيضا كان من الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، عقبة بن أبي معيط، حتى أنه قال لقريش: سوف أبزغ لكم في وجه محمد، وبزغ لكن الله كفاه فلم تقع فيه البزغة. وعتيبة ابن أبي لهب، وأبو لهب نفسه كان من المستهزئين، وقد مات أبو لهب ميتة شر ميتة، حتى أن أبناءه لما أصابته العدسة وتقيح جسمه ونتن ما استطاعوا أن يدفنوه، إلا أنهم رجموه بالحجارة حتى واروه. وعتيبة الذي تزوج ببنت النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدخل بها فأمره أهل مكة أن يطلقها، عداء عداء عجيب، فطلقها فتزوجها عثمان رضي الله عنه، وأيضا خنق النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه، فدعا عليه النبي وقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فمات بمنطقة الزرقاء في الشام، جاءه كلب أو جاءه أسد فأخذه أو فحل من الإبل الهائجة فلطخه، وجميع الذين استهزأوا بالنبي جميعهم ماتوا شر ميتة. أبو جهل منهم، عتبة، شيبة منهم، جميع هؤلاء ماتوا، حتى الحارث بن طلاطلة الخزاعي جاءه طيح في رأسه فانفجر رأسه فمات، بعضهم ضربه سيف أصبعه فمات، وهذا مصداق قوله: إنا كفيناك المستهزئين. وهذا صحيح. شوف أي إنسان يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بسوء لا يموت إلا ميتة سيئة، حتى لو عاش 100 سنة. حتى ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الدرر الكامنة في الترجمة لأعيان 100 الثامنة، قال رحمه الله: كان هنالك قائد مغولي جمع المغول لحرب المسلمين، وجعل يسب محمدا عليه الصلاة والسلام، وهنالك كلب مربوط، فإذا بالكلب يقطع قيده ويشف القائد من حلقه حتى قتله، فأسلم 4000 4000 مغولي في الحال. إنا كفيناك المستهزئين. وهؤلاء منهم أغلبهم هم أهل القليب، أهل البئر التي قتل فيها من قتل يوم بدر وخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي استهزاء ما بعده استهزاء، استهزاء شديد للنبي عليه الصلاة والسلام. من أساليبهم الماكرة الضغط عليه عن طريق عمه أبو طالب. وبالمناسبة شوف ربك الرحمن ده يعني حكمة بالغة. أبو طالب سيد في قومه، جاءه الوفد الأول فيه أبو جهل والمطعم بن عدي. وبالمناسبة المطعم بن عدي هاشم أو من عمومة بني هاشم. المطعم بن عدي لو تذكرون إنه عبد مناف جاب 4 أولاد صح؟ جاب عبد شمس وعبد العزة ونوفل صح ولا ما صح؟ نوفل وهاشم. فنوفل هو جد المطعم بن عدي، وأبو البحتري العاص ابن هشام ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي اللي هو ده ودعم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي طوال لزم أبو البحتري. وأبو البحتري ده مهم شوي احفظوه لأنه من الذين سينقضون الصحيفة. ومعه المطعم بن عدي، وكان النبي يحترم المطعم بن عدي بالنسبة، ما كان من المستهزئين لكنه كان من المعارضين. والعاص ابن وائل ابن سعيد السهمي وشيبة ابن عتبة ابن ربيعة ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، كل هؤلاء جاءوا إلى أبو طالب وقال له يا أخي أنت ما شفت ود أخوك عمل شنو؟ فردهم ردا جميلا، قالوا ما في مشكلة ويحصل خير وكذا مشوا. بعد شوي النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف يتكلم والناس يسلموا. فجاء الوفد ثانية لأبو طالب ومعهم حل، قالوا يكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. يدعو الناس دخلوا لكن ما يتقول اللات والعزة والاسم ما يقول دول تنفع وما يقول دول حجار، يخلوهم بس. فأرسل النبي إلى ابن أخيه محمد، فجاء النبي قال هؤلاء سادات قريش وجهاؤها أبو جهل أبو العاص أبو البحتري العاص ابن هشام ابن الحارث ابن أسد اللي هو ابن قصي، كل هؤلاء يعني موجودون. فظن النبي أن عمه يريد أن يتخلى منه، فقال مقولته المشهورة لو وضعوا الشمس بيميني والقمر عن شمالي. وقيل أنه كان بغير حضرة هؤلاء ثم استعبر وبكى عليه الصلاة وقام ومشى، ظن أن عمه تخلى منه. فناداه أبو طالب وقال له، وكان أبو طالب شاعرا مجيدا، لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، دعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وقر بذاك منك عيونا، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني نصروا نصر عجيب خلاص. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم، أرسلت قريش وفدا ثالثا، وفي هذه المرة أرادوا أن يواجهوا أبو طالب مواجهة صريحة، وقالوا له شوف الكلام ده كيف، نعطيك عمارة ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي يكون لك ولدا، وتعطينا محمدا نقتله، إنه فرق ديننا وأدخل علينا ما تنكره علينا العرب. دي المرة الثالثة لمنه؟ لمن؟ أبي طالب. أبو طالب ما تكلم معهم، تكلم مع المطعم ابن عدي، لأن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي. قال له ما أردت إلا خذلاني. قال أنت ما أردت إلا خذلاني وأمر ما بدا لكم، أداة سوي سوي. قال له المطعم إن قريش أنصفتك وأنت شيخها. قال والله ما أنصفتموني، تعطونني ولدكم أغذيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلونه، والله ما أنصفتموني. ثم ألف أبو طالب قصيدة لامية معلقة في أكثر من 170 بيت. والله يا إخوان أصل أنا ما لقيت تفسير للكلام ده إلا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في زاد المعاد: من رحمة الله بنبيه أن يكون أبو طالب كافرا مع الحنان والعاطفة له، إذ أن أبا طالب لو أسلم لسقط من عين قريش ولقتل بعد ذلك النبي ولقاتلهم صراحة في تلك المرحلة. أراد الله لأبي لهب أن يكون معاديا، وأبو لهب بالمناسبة كلمة أبو لهب هو اسمه عبد العزة، لكن أبو لهب ليس الذم مدح بالمناسبة، لأن وجهه كاللهب من الجمال والإشراق. العرب لما لقوا الشناير قالوا أبو لهب، ده أبو لهب عمه. وكان في سوق ذي مجاز له غديرتان بسرح شعره ضفيرتين، ضفير من الزربة جاي وضفير من الزربة جاي، ويذهب حيث ذهب محمد ينادي الأقوام، وفي الموسم يكلم الناس عن الإسلام، يقول هذا ابن أخي صبأ عنا وسفهنا لا تسمع له. فيقال من هذا؟ يقال عمه. فيقول بعض الناس لو كان فيه خير لما عاداه عمه ولما عارضه عمه. ده أبو لهب. أبو طالب عكسه تماما. أبو طالب بالرغم من هذا الكلام، أبو طالب أصلا ما آمن، ما آمن. حتى في الأبيات القالة دي: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وفي اللامية قال شنو؟ والله لولا سبة تجر على أشياخنا في المحافل. قال لي أنا كنت أكون معك لكن خايف يعيروا القوم. بل قال له في نهاية الأمر: سأحوطك وأحميك ما حييت، ولكن نفسي لا تطاوعني أن أترك ملة عبد المطلب. وده يوريك أن العقيدة كانت عند العرب راسخة. العرب الآن ما عندهم عقيدة ذاته لا راسخة، لا في الضلال لا في الحق، راسخة ذاته ما في. زمان العرب كفار، كفار أصليين، كفار جدد. حس لا في كفار جدد ولا مسلمين جدد ذاته. زمان ناس أبو لهب دين وأبو طالب كفار جدد عندهم قناعة، قناعة. نحن حس ناس عندهم قناعة بشنو كده وريني روتانا دي قناعة ولا دريم؟ شو عليك الله ديت عرب عرب ما رغل شيء ما رغلوا. أبو طالب أراده الله أن لا يسلم حتى يكون له شيء تنظر إليه قريش. قريش تعمل حساب لا شيء، ما فينا يقول طالما هو معانا ما بطل، لكن لو قال له ما معكم وأسلم حيصل شنو؟ حيحصل خلاص المفاصلة. وقريش ما زالت تجعل لأبي طالب مكانة. الأمر الثاني: أراد الله أن يعلم الإنسانية والبشرية إلى يوم القيامة أن الأمر له وحده، وأن الهداية بيده لا بيد الخلق، وإن كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وإن كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن أبا طالب نفعه دفاعه هذا، فإن النبي أخرجه من النار إلى ضحضاحها، من قعر النار مع سائر قريش في النار إلى ضحضاحها. وأما أبو لهب فإنه في قاع النار وفي دركها الأسفل. أبو طالب قال شنو؟ قصيدة طويلة، أنا أديكم منها بعض الأبيات عشان تتصوروا الواقع. لما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وصارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل. في القصيدة دي يا أخي أبو طالب ده أول حاجة القصيدة دي معلقة، قال أهل السير أجل من المعلقات في أدائها المعنى وإيصالها المقصود. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، بعد ما يتكلم عن مكة وإنه محتمي من مكة، وذكر قريش بأنه في الحرم، أنه في حرم الله. قال وثور، تكلم عن جبل ثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذ اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. ذكرهم بالحاجات دي كلها، وتوقافهم فوق الجبال عشية في عرفة، وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل. قعد يذكر بكل هذه الأمور. قال وبالبيت نبذ محمد ننبذ، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال كم ما متنا ما فصلوه. يا أخي الزول ده قوي، فارس، والله فارس فرسة ريد خلاص. قال ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. الروايا الإبل لما تقوم. قال ينهض قوم بن هاشم، وينهض قوم بالحديد إليكم، خوف الخوف قطع قلبه، وينهض قوم بالحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، بكفيفة مثل الشهاب سميدع. السميدع الكريم الجسم عالي القوي، بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل. يا أخي قصيدة طويلة أنا حافظ فيها أشياء، يعني أشياء كده، وهي عجباني شديد. يا سلام، قال بعد ما قال بكفيفة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. قال ديل أهله وقف ضده. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل، ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل. قال نحن تعال شوف الأبيات الجاية لسه، بهم نعي الأقوام عند البواطل. قال لعمرك لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل، ومن في الناس مثل محمد إذا تسابق الحكام عند التفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. والله يا إخوانا الزول ده يعني قصيدة، آخر بيت في القصيدة قبلها شوية قال وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. قال ولدنا عارفين ومكذب، هم عارفين ومكذب وما بجيب حاجة من رأسه. شفت كيف؟ إلى أن قال حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. والله يا أخوانا قصيدة معلق طويلة طويلة ورائعة وجميلة، وقف فيها أبو طالب موقفا حقيقة شجاع، لكن أبو طالب حكمة في قهر الربوبية وفي عظمة الباري جل وعلا، وفي أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وأن الله جل وعلا أمره غير أمر البشر واختياره غير اختيار البشر، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الدرس القادم نقف مع ملامح هذه المرحلة إلى هجرة الحبشة الأولى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.